بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينجينا وإياكم، وأن يسلمنا وإياكم، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. فازلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، شيخ شرح الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله. وكما قلنا قبل ذلك مرارا وتكرارا، متن العقيدة الواسطية يهتم بصفات المولى تبارك وتعالى. متن العقيدة الواسطية يهتم بصفات المولى تبارك وتعالى. وكما قلنا اعتقاد أهل السنة والجماعة إثبات الصفات للمولى، أو يثبتون الصفات، يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، من غير تمثيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تأويل ولا تحريف ولا تعطيل. تمام، يبقى نثبت الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وتوقفنا عند باب وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وقوله أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقوله إنني معكما أسمع وأرى. وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. إنه هو السميع العليم. وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صفة السمع وصفة البصر أيها الأحبة الكرام، نثبت صفة السمع والبصر للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. وتكلمنا عن صفة السمع والبصر قبل ذلك مرارا وتكرارا، ولكن في هذا الدرس في بعض التفصيل في صفة السمع والبصر بإذن الله. يقول الشيخ صالح آل الشيخ هذه الآيات في إثبات صفة السمع لله عز وجل لم ينفها إلا المعتزلة. يبقى في هذه الآيات إثبات صفة السمع لله، مين اللي نفاها؟ المعتزلة. تمام، المعتزلة هم اللي نفوها. وأما أهل السنة فيثبتون السمع لله بدلالة النصوص، وكذلك الأشاعرة والماتريدية والقلابية يثبتون ذلك بدلالة النصوص. يبقى الفرقة الوحيدة اللي بتنفي صفة السمع والبصر المعتزلة. طب الأشاعرة والقلابية والماتريدية يثبتون صفة السمع والبصر؟ نعم. طب هل يوافقون أهل السنة فيها ولا لا؟ لا. الأشاعرة والماتريدية والقلابية يقولون على صفة السمع والبصر أنها قديم، صفة قديمة، صفة قديمة وليست حادثة. يعني ربنا سبحانه وتعالى لا يسمع الحوادث، كما قال عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سمع المولى تبارك وتعالى لهذه الحادثة قديم وليس في وقتها. هذا اعتقاد الأشاعرة والماتريدية. أما أهل السنة يقولون أن سمع الله عز وجل قديم أزلي وحادث مع الأحداث. وحادث مع الإيه؟ مع الأحداث. كيف يسمع؟ ممكن توضح؟ ما بنتكلم أهو، ابقى في الدرس معنا وأنت تفهم جيدا. الله يسمعنا الآن أم لا؟ هل له حاسة كحاسة المخلوقات؟ بالطبع لا، بالطبع لا. وجزاك الله خير على سؤالك هذا. أنا أسألك سؤال بما أنت في الدرس معنا، الله عز وجل يسمعنا الآن أم لا؟ أجبني سريعا عشان أكمل الدرس. الله عز وجل يسمعنا الآن أم لا؟ نعم يسمع. اللهم لك الحمد يسمع. كيف يسمع؟ هل له أذن مثلنا؟ أعزك الله، الهاتف يسمع وأنا أسمع، هل الهاتف له أذن مثلي؟ أم أن الكيفية لا يعلمها إلا الله؟ نحن لا نعنى بالكيفية، نثبت المعنى ونثبت صفة السمع، والكيفية لا نعلمها. الكيفية لا نعلمها. كذلك البصر يبصر؟ نعم يبصر. هل بعين وشبكية وقرنية والكلام ده؟ بالطبع لا. يبقى نثبت صفة السمع ونثبت صفة البصر، الكافية لا يعلمه إلا المولى تبارك وتعالى. هل في إشكال في هذا الكلام؟ أجبني وأنا بكمله. يبقى اعتقاد أهل السنة والجماعة انهم يثبتون الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه. الاشاعره يثبتون السمع، يقول لك السمع قديم. طب هو حادث؟ يعني الله يسمعنا الان؟ يقول لك لا، هو سمع قديم الان لا. طب ايه الاشكال؟ لذلك هم مضطربين في هذه الايه، في هذه المساله. طيب، وتنوعت الادله في اثبات هذه الصفه، ففيها الاخبار بلفظ الماضي كما في قوله قد سمع الله قول التي تجادلك، وقوله قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا منار. ونحو ذلك من الآيات التي فيها المضارع وفيها الماضي. ولما نزل قوله سبحانه وتعالى قد سمع الله قول التي تجادلك، قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. شوف بقى، شوف السيدة عائشة رضي الله عنها قالت سبحان الذي أو الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، فجاءت بالصفة. والله عز وجل أثبت الاسم بصيغة المبالغة التي هي من اسم الفاعل، فقال عز وجل وهو السميع البصير، وقال عز وجل إن الله سميع بصير. فتنوعت الدلالات والأدلة في النصوص على إثبات صفة السمع، ولذلك فإن إنكارها أبشع ما يكون. فإن إنكارها أبشع ما إيه؟ ما يكون. ما ننفيش وما ننكرش صفة السمع وصفة البصر للمولى تبارك وتعالى. فإن إنكارها أبشع ما يكون، فقد جاءت بلفظ الماضي والمضارع واسم الفاعل والصفة، وتحريفها أو نفي دلالتها هذا من المحال إلا بنوع هوى. يبقى نفي الصفة أو تحريفها هذا من المحال إلا بنوع هوى. بنوع هوى، احنا قلنا نثبت الصفات دون الخوض فيها بالعقول، ولا نقيد المولى تبارك وتعالى، ولا نتحكم فيه بعقولنا، ولا نقيده بخلقه سبحانه وتعالى. عايز تبرئ نفسك من هذا الأمر، تثبت الصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى دون الخوض بالعقل. لا تقيد المولى تبارك وتعالى بخلقه ولا تحكمه بعقلك. تمام؟ طيب، وتنويع الدلالة على الصفة لا شك يقوي إثباتها، فيكون ذلك أوضح عند النظر في هذه الصفة المذكورة في هذه الآيات، وهي صفة السمع الله عز وجل، صفة سمع المولى تبارك وتعالى. طيب، وسمع الله عز وجل متعلق بالمسموعات، فقوله قد سمع الله قول التي تجادلك متعلق بذلك القول، فسمع سبحانه وتعالى ما قالت المرأة للنبي في زمان النبي، وهذا هو معتقد أهل السنة. يبقى الله سمع المجادلة التي كانت تتحدث مع النبي في وقت زمان النبي صلى الله عليه وسلم، جزاك الله خير آدم. طيب، هذا اعتقاد أهل السنة. أما الأشاعرة والماتريدية فإنهم يقولون سمعه قديم، فيثبتون السمع ولكنه عندهم ليس بحادث. يبقى نخلي بالنا من دي. الأشاعرة بيثبتون السمع نعم ولكنه قديم. طب هو حادث؟ يقولك لا مش حادث. طب يسمعنا الآن؟ يقولك لا هو سمع قديم. لا إله إلا الله. فيقولون سمع الكلام في القدم لعلمه به، هكذا يزعمون. وهذا الكلام فيه تكذيب للقرآن، ولولا التأويل لكانوا كفارا بذلك، لأن الله عز وجل يقول والله يسمع تحاوركما. الله يسمعنا الآن سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك. وإذا كان السماع في الماضي قبل حصول الكلام وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله، فلا يصح أن يقال قد سمع بصيغة الماضي. يعني إذا كان السماع في الماضي قبل حصول الكلام وقبل حصول المجادلة بين المرأة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يصح أن يقال قد سمع بصيغة الماضي، وإنما يقال قد سمع إذا كان الأمر قد وقع فعلا. ولهذا فإننا نجد في النصوص لفظ الماضي ولفظ المضارع، فإثبات السمع القديم والبصر القديم دون البصر والسمع والكلام الحادث فيه نفي لدلالات النصوص وتكذيب لها. تمام؟ اسم الكتاب شرح العقيدة الوسطية. تمام؟ الله يرضى عنكم. طيب، يبقى دلوقتي نحن نؤمن بأن الله يسمع ويبصر قديما وأزليا وحادثا سبحانه وتعالى يسمعنا الآن. الأشاعرة والماتريدية يقول لك لا سمعه قديم. سمعه إيه؟ قديم. وهذا فيه نفي لدلالات والتكذيب بها، فيه نفي للصفة والتكذيب بالإيه؟ بهذه الصفة. تمام؟ طيب، وفي قولي عز وجل والله يسمع تحاوركما، هذا فعل مضارع دلالته على الحال، يعني يسمع تحاوركما الآن. وقد قالت عائشة رضي الله عنها الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. سيدة عائشة تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، المجادلة أتت إلى رسول الله تحدثه في هذا الأمر الذي يخصها، والسيدة عائشة تقول كنت في ناحية البيت ولا أسمع والله سمع قولها من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى. وهذا ما يثبته أهل السنة والجماعة، وهذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله عز وجل يسمع سره. تخيل لو إحنا بنؤمن دلوقتي أن سمع الله قديم، خلاص ما ربنا يسمع كل شيء، خلاص هتيأس من رحمة الله. إنما تخيل لو إحنا دلوقتي بنؤمن بأن الله يسمعنا الآن، لابد أن نحسن القول، لابد أن نطيب القول بقال الله وقال رسول، فهذا يحث المؤمن على أنه يحسن القول ويطيب القول عسى الله عز وجل أن يأجره فيه. تمام. وهذا ولا شك يعظم الصفة في نفس المؤمن، لأنه يعلم أن الله عز وجل يسمع سره ونجواه. قال عز وجل ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب، فهو سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فإن سمعه وسع الأصوات جميعا، وما من شيء يسمع إلا والله عز وجل يسمعه، ما من شيء يسمع إلا والله عز وجل يسمعه. قال ابن القيم رحمه الله يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على التفنن الحاجات. الله أكبر. ابن القيم يقول الله عز وجل يسمع ضجيج الأصوات، حتى لو في دوشة كده ولو في زحمة كده وانت مش عارف تسمع، المولى تبارك وتعالى يدرك ويسمع ذلك. يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين، سواء عنده من أسر القول ومن جهر به، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. والغيب عنده شهادة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا حبر أبيض؟ طيب هل المسألة دي واضحة ولا فيها إشكال؟ لا إله إلا الله. أخبرون بتم، نعيدها ولا وصلت؟ تمام. طيب مين اللي بيثبت، مين اللي بينفي؟ أمين يا رب العالمين. من الذي ينفي بعد الدرس إن شاء الله، من الذي ينفي صفة السمع؟ سريعا طيب. حاضر نعيدها بسيطة. بنتكلم عن صفة السمع باستفاضة. صفة السمع أهل السنة يثبتونها للمولى تبارك وتعالى أنها قديمة أزلية حادثة. يعني إيه قديمة أزلية؟ يعني ربنا سمعه قديم، وسع السماوات والأرض، وسع سمعه جميع الأصوات باختلافها، قديمة أزلية ذاتية لله حادثة. يعني الله يسمعنا الآن، يسمعنا الآن مع الحوادث. ده اعتقاد أهل السنة والجماعة والاعتقاد الصحيح. طيب المعتزلة ينفونه بالكلية، يقول لك سمع علمه، سمع إدراكه، يقول لك إدراكه، عنده إدراك بالأشياء كلها، فينفون السمع. الأشاعرة والماتريدية يثبتون صفة السمع ولكنها قديمة، سمع المجادلة ولكن في القدم، سمعنا الآن ولكن في القدم. تمام. هو سمعنا فعلا بس في القدم. طب ايه سمعنا بس في القدم؟ يعني يقول لك هو كان عالم ان هشام هيقعد درس دلوقتي وبيتكلم في الدرس، فالله سمعه قديم. لا، طب والله عز وجل ننفي عنه الصفة الان؟ نعلم، يعلم سبحانه وتعالى قبل خلق الخلق كيف كان يكون الخلق، لا ننكر هذا عن الله، ولكن الان المولى تبارك وتعالى يسمعنا الان. الله يرضى عنكم جميعا. الان نعتقد أن الله يسمعنا الآن، فأدي المعتزلة وأهل السنة والأشعار والماتريدية، وصلت المسألة ديت ولا ما وصلتش؟ لذلك ابن القيم يقول إيه؟ يسمع ضجيج الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات، فلا يشغله سمع عن سمع، ولا تغلطه المسائل، ولا يتبرم بالحاح الملحين، سواء عنده من أصر القول ومن جهر به، فالسر عنده علانية والغيب عنده شهادة. تمام، وصلت المسألة دي؟ هو في فرق لو سمعوا الله أزلي أو الآن؟ طالما الصفة ثابتة جميل جدا. هم بينكروا بقى، بينكروا سمع المولى تبارك وتعالى بالحوادث الآن. الله يرضى عنكم أعوان معاذ، ربنا يبارك فيكم، نسألكم الدعاء. خدت بالك يا منار؟ احنا بنؤمن انها صفة ذاتية أزلية بالله حادثة. يعني ايه حادثة؟ يعني يسمع الحوادث المولى تبارك وتعالى الآن. هم ينفون سمع الآن. هل احد فينا ينكر ان الله يسمعنا الآن؟ الله يسمعنا الآن ام لا؟ لا إله إلا الله. الله يرضى عنك يا أخي محمود. الله سبحانه يسمع الكون كله بلحظة واحدة. الله أكبر، طبعا يسمعنا. طيب شفتوا بقى أجي أكيد يسمعنا. طيب هم يقولك لا يسمعنا الآن، لا، إنما كان سمعه في القديم. لذلك بنقول الأشاعرة عندهم اضطراب غريب. طيب نكمل إن شاء الله. وهذه الصفة يجب الإيمان بها كما وردت في النصوص بدلالتها. فالسمع من حيث هو فعل أتى في القرآن والسنة على أربعة أنحاء لا خامس له، كما قلنا إحنا دلوقتي بنثبت صفة السمع مع التفصيل، مع الإيه؟ مع التفصيل. طيب السمع في القرآن والسنة على أربعة أنحاء لا خامس له، ياريت نكتب الكلام ده بقى. سمع مطلق، نعم يا عبد الله. الأول سمع متعلق بالمسموعات، يبقى النوع الأول في سمع المولى سمع متعلق بالمسموعات، يعني بالأصوات، كقوله عز وجل: قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا سماع للأصوات. وقوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، يبقى سمع متعلق بالمسموعات. ثم ثانيا سمع متعلق بالمعاني، وهو سمع الفهم والعلم والعقل والإدراك، كقوله عز وجل: وكانوا لا يستطيعون سمعا. فليس المنفي هنا سماع الأصوات، بل المنفي سمع الإدراك والفهم والعقل. وقال عز وجل: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ يسمعون يعني يفهمون. وقال عز وجل: أو ألقى السمع وهو شهيد، يعني ألقى قلبه وسمعه الذي هو سمع الفهم وليس سمع الأذن فقط. الثالث سمع بمعنى أجابة، وهذا متعلق بالسؤال، وهذا كما في قولنا في الصلاة: سمع الله لمن حمده. فالسمع يأتي بسمع المسموعات وسمع المعاني، والسمع بمعنى الإجابة. سمع الله لمن حمده، يعني أجاب الله لمن حمده. يبقى سمع المسموعات، سمع المعاني، السمع بمعنى الإجابة. السمع بمعنى الإيه؟ الإجابة. والإجابة هنا تكون بالثواب أو بالعطاء. الرابع سمع بمعنى الانقياد، سمع فلان لفلان بمعنى انقاد له، وهذا كما قال عز وجل: وفيكم سماعون لهم، أي منقادون لهم. يبقى السمع سمع المسموعات، سمع الأصوات، وسمع المعاني، تمام، وسمع بمعنى الإجابة، وسمع بمعنى الإنقياد. وفيكم سماعون لهم، أي منقادون لهم، يعني منقادون لهم. وكذلك قوله: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، يعني انقادوا واتبعوا وأطيعوا. وكذلك قوله: سماعون للكذب أكالون للسحت، سماعون للكذب يعني سمع الانقياد. إذا تبين لك ذلك فهي مرتبة على هذا الترتيب، فقد يسمع السامع الأصوات ولا يفهم، كما في قوله عز وجل: وكانوا لا يستطيعون سمعا، سمعوا الأصوات ولم يفهموا الكلام على وجهه. وقد يكون سمع عقل، وفهم لا يكون إجابة لسؤال، كأن يسأل فيسمع الأصوات ويفهم ويعقل معنى السؤال ولكن لا يجيب. أما سمع الإجابة فهو متضمن للإجابة وللفهم ولسمع الأصوات، وسمع الإنقياد متضمن للجميع. والأوجه الثلاثة الأولى مثبتة لله عز وجل على وجه الكمال. يبقى الثلاثة الأولى مثبتة لله، يسمع الأصوات والمسموعات والمعاني والإجابة، أما الإنقياد فهي في حق المخلوق وليس في حق الخالق. يبقى الله عز وجل يسمع ضجيج الأصوات على اختلاف اللغات سبحانه وتعالى في الوقت وفي الزمان. يبقى المولى تبارك وتعالى يسمع ضجيج الأصوات مع اختلاف اللغات في الوقت أو في الزمان وفي المكان سبحانه وتعالى. والسمع على أربع: سمع المسموعات، وسمع المعاني، وسمع بمعنى الإجابة، وسمع بمعنى الإلقياد. والثلاثة ثابتة في حق الله عز وجل على وجه الكمال، والرابعة ثابتة في حق المخلوق: وفيكم سماعون لهم أي منقادون لهم. إذا تبين ذلك فيظهر لك عظم صفة السمع لله عز وجل واسم الله السميع، فإن الله عز وجل يسمع الأصوات ويعلم عز وجل معاني كلام الخلق على اختلاف لغاتهم وعلى تفنن حاجاتهم، فيخاطبه العربي والأعجمي ويخاطبه صاحب كل لسان. والله عز وجل هو الذي خلق اللغات والألسنة، والله عز وجل يسمع ذلك ويجيب ويثيب ويحاسب ويحاسب تبارك وتعالى. هذا ملخص الكلام على صفة السمع لله عز وجل، هذا ملخص الكلام على صفة السمع لله عز وجل. ها، أي في أي سؤال في صفة السمع؟ لا إله إلا الله، تمام. خير يا شيخنا، الله يرضى عنك يا عمر، ربنا يبارك فيك يا أخي، الحمد لله. والله عندي سؤال. حاضر الخبير أبو شومة. طيب، في مشكلة في صفة السمع كده؟ طيب، كان عندنا الرؤية برضو، ولكن يعني نجعل مسألة رؤية المولى تبارك وتعالى عشان فيها تفصيل نجعلها في درس بكرة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.